الهداية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: فحرموا عطاءه المشغول ليس يشغل. هذه قاعدة من القواعد الفقهية، وهي أن المشغول لا يشغل، المشغول لا يشغل، وقد دل عليها الكتاب والسنة. أما الكتاب فقال الله عز وجل: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فالإنسان لا يمكن أن يشتغل قلبه بشيئين في آن واحد. وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلا. فالمشغول لا يشغل، ولكن هذه القاعدة ليست على إطلاقها. فالمشغول لا يشغل إذا كان إشغاله يسقط ما به انشغل، إذا كان إشغاله يسقط ما به انشغل. أضرب مثالا حتى يتضح الأمر. مثال ذلك: لو أني اقترضت منك 100,000 ريال فطلبت مني رهنا، قلت: أعطني رهنا أتوثق به لحقي. فقلت لك: هذه سيارتي رهن، سيارتي رهن. فسيارتي الآن اشتغلت بالقرض، اشتغلت بالقرض. ثم إني احتجت في يوم من الأيام إلى 100,000 أخرى فذهبت إلى رجل آخر وقلت له: أقرضني 100,000. فقال: أعطني رهنا. فقلت: رهنتك سيارتي التي عند زيد الأول. فهذا لا يصح، لأن السيارة انشغلت بالرهن الأول فلا يمكن أن تنشغل بالرهن الثاني، والمشغول لا يشغل. واضح؟ طيب، لكن نقول المشغول لا يشغل إذا كان إشغاله يسقط حق الأول، يسقط حق الأول. أما إذا كان لا يسقط حق الأول فلا بأس. فمثلا ذهبت إلى زيد واقترضت منه 100,000 ريال ورهنته سيارتي، ثم بعد مدة احتجت إلى مبلغ آخر فقلت: اقترضت منك 50,000 ريال. فقال: أعطني رهنا. قلت: السيارة رهن بالدين الأول والدين الثاني. هذا لا بأس به، لأن شغل الرهن الثاني لا يسقط حق الأول، لأن المرتهن هنا واحد، المرتهن هنا واحد. إذن المشغول لا يشغل إذا كان إشغاله أو إذا كان شغله يسقط حق الأول. ولهذا قال شيخنا رحمه الله في منظومته: وكل مشغول فليس يشغل بمسقط لما به ينشغل. وكل مشغول فليس يشغل لمسقط بما به ينشغل. قال مكبر تكبيرا، مكبر تكبيره قد حضلوا يعني منعوا. هذه أيضا هو ليست قاعدة وإنما هي ضابط. المكبر لا يكبر، المكبر لا يكبر لأنه قد كبر من قبل، وهذه قاعدة نحوية أو لغوية. ولذلك ذكروا أن أحد النحاة كان بحضرة، اجتمع أبو يوسف والكسائي بحضرة الرشيد، اجتمع أبو يوسف صاحب أبي حنيفة والكسائي في حضرة الرشيد هارون الرشيد، فقال أبو يوسف يقال إن الإنسان إذا أتقن فنا من الفنون سهلت عليه بقية الفنون، إذا أتقن علما من العلوم سهل عليه بقية العلوم. فقال الكسائي نعم صحيح. فقال أبو يوسف وهو فقيه والكسائي نحوي، فقال أرأيت لو أن الإنسان سجد في سجود السهو فهل عليه سهو؟ يعني الإنسان مثلا زاد في الصلاة أو نقص، أراد أن يسجد للسهو أثناء سجود للسهو سهى، هل يسجد عن هذا السجود عن هذا السهو؟ فقال الكسائي لا، لا يسجد. قال أين تجد هذا في النحو؟ قال لأن المصغر لا يصغر، سجود السهو مصغر والمصغر لا يصغر. ونحن نقول أيضا المكبر لا يكبر، فالشيء إذا كبر لا يمكن أن يكبر، والشيء إذا أيضا إذا صغر لا يمكن أن يصغر. إذن المكبر الشيء المكبر لا يمكن أن يكبر مرة أخرى لأنه قد استوعب ما جعل من أجله. وهذه القاعدة كما قلت هي قاعدة لغوية أو أقرب إلى النحوية منها إلى الفقهية. ثم قال مستعجل للشيء قبل آن معاقب بالفوت والحرمان. هذه قاعدة أيضا من القواعد الفقهية، من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. ودليلها قول الله عز وجل ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها لم يشربها في الآخرة، لأنه استعجل شيئا قبل أوانه فعوقب بحرمانه. من فروع هذه القاعدة لو أن شخصا قتل مورثه استعجالا للإرث، يعني إنسان مثلا له عم كبير يبلغ من السن له 90 سنة وليس له وارث سواه وهو صاحب ملايين، فاستعجل موته، يعني جلس ينتظر هذا الرجل الشايب ما مات إلى الآن ويزداد ما شاء الله صحة وعافية، فاستعجل وضع له شيئا في الطعام حتى مات، يعاقب بحرمانه من الإرث. أفهمتم؟ إذن من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. امرأة أيضا تزوجت رجلا وعنده أموال ولها أولاد منه وتريد أن تستأثر بهذا المال فقتلت زوجها أو دبرت قتله فإنها لا ترث معاملة لها بنقيض قصدها. ولكن هذه القاعدة من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه مقيدة، من استعجل شيئا قبل أوانه على وجه محرم، على وجه محرم. أما إذا استعجل الشيء قبل أوانه على وجه مباح فلا بأس بذلك. مثاله إنسان مثلا على وشك أن يتزوج واحتاج إلى مساعدة فذهب إلى أحد التجار وقال له أعني من زكاة مالك على تكاليف الزواج من الزكاة، فقال زكاتي في رمضان، زكاتي في رمضان، فقال عجلها الآن، هل يجوز أن يعجلها؟ نقول نعم، هنا استعجل شيئا قبل أوانه على وجه مباح. إذن هذه القاعدة المشهورة، من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، مقيدة بما إذا كان استعجاله لهذا الشيء على وجه محرم. وهذا أيضا مما قيدها شيخنا رحمه الله في منظومته، فقال وكل من استعجل الشيء على وجه محرم فمنعه جلاء. يقول المؤلف رحمه الله النفل من فرض نراه أوسع. نعم، النفل من فرض نراه أوسع، يعني أن النفل أوسع من الفرض، أن النفل أوسع من الفرض، سواء كان من جهة الصلاة أو الصيام أو غيرها، فهو أوسع من الفرض. من أمثلة ذلك النفل أوسع من الفرض أنه يجوز للإنسان أن يصلي النافلة جالسا ولو لغير عذر، ولا يجوز له أن يصلي الفرض وهو جالس، هذا من باب النفل أوسع من الفرض. أيضا يجوز للإنسان أن يصلي النافلة على راحلته أينما توجهت به إذا كان مسافرا، ولا يجوز هذا في الفريضة. كذلك أيضا بالنسبة للصيام، يجوز إنشاء النفل بنية من النهار، لكن لا يجوز هذا في الفريضة. أيضا النفل يجوز قطعه، يجوز قطعه، والفرض لا يجوز قطعه إلا للضرورة. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله من دخل في فرض ولو موسعا حرم قطعه، أما النفل فيجوز أن يقطع لكن يكره قطعه لغير غرض صحيح. إذن تبين بهذا أن النفل أوسع من الفرض. يستثنى من ذلك الحج والعمرة، فإن الحج والعمرة نفلهما كفرضهما، ولذلك من شرع في نفل حج أو نفل عمرة وجب عليه إتمامه. يعني إنسان مثلا اعتمر مرارا ثم ذهب إلى مكة للعمرة، وبعد أن أحرم قال أنا أريد أن أخرج من هذا النسك، لا يجوز أن يخرج منه، لأنه يجب أو لأنه يلزم بالشروع. فمن شرع في نسك من حج أو عمرة وجب عليه أن يتمه، ولا يجوز له أن يقطعه، لقول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله، أتموا الحج والعمرة لله. إذن النوافل أخف من الفرائض من جهة الأحكام الشرعية، من جهة الأحكام الشرعية إلا الحج والعمرة. طيب، هنا مسألة، لو أن شخصاً صلى ركعتين وحصل منه سهو في هذه الصلاة، سهى، هل يجب عليه أن يسجد للسهو أو لا؟ نقول نعم يجب. إنسان يصلي النافلة وسجد ثلاث مرات في الركعة الأولى، أو ركع مرتين، أو قام إلى ثالثة ثم رجع، هل يجب عليه أن يسجد للسهو؟ نقول نعم يجب. إذا قال قائل كيف يجب أن يسجد للسهو وأصل الصلاة غير واجبة؟ نقول نعم، أصل الصلاة غير واجبة، لكن إذا شرع فيها وجب أن يفعلها على الوجه المشروع. فالنفل لا يجب ابتداء، لكن إذا شرع فيه وجب عليه إتمامه والإتيان به على الوجه الشرعي. قال ولاية خصت متى ما تقع أولى من الولاية التي تعم. ولاية خصت يعني أن الولاية الخاصة مقدمة على الولاية العامة، الولاية الخاصة مقدمة على الولاية العامة. مثاله القاضي الشرعي ولي من لا ولي له، يعني لو أن امرأة ليس لها ولي، فمن وليها؟ نقول القاضي، ولايته عامة. لكن إذا كانت البنت مثلا لها ولي شرعي لا يجوز للقاضي أن يفتات على وليها وأن يزوجها. فإذا قال أنا ولي نقول نعم أنت ولي عند عدم الولي الخاص، ما دام أنه موجود ولي خاص فالولي الخاص مقدم، إذن الولاية الخاصة مقدمة على الولاية العامة. مثال آخر، لو أن إمام مسجد أو جامع يصلي فجاءه صلى معه مثلا أمير البلد أو محافظ البلد، من الأحق بالإمامة؟ الإمام الخاص أو الإمام العام؟ نقول الإمام الخاص أحق، لأن ولايته خاصة وولاية ذاك عامة، مع أن المسألة فيها خلاف بين العلماء. يقول لا تعتبر بالظن إن خطأ يقم، يعني أن الظن الذي تبين خطأه غير معتبر، الظن الذي تبين خطأه غير معتبر، أفهمتم؟ إذن الظن متى تبين خطأه فإنه لا يكون معتبراً، لا يكون معتبراً. من أمثلة ذلك، إنسان مثلاً رأى امرأة في السوق، رأى امرأة في السوق تفعل أفعالاً مريبة، فقال له رجل هذه أظنها زوجتك، فقال هي طالق أو قال زوجتي طالق، ثم تبين أنها ليست امرأته، هل تطلق؟ نقول لا، لأنه طلق بناء على أن زوجته هي التي فعلت هذا الشيء وتبين أنها لم تفعل، وحينئذ لا يقع الطلاق، حينئذ لا يقع الطلاق. إذن الظن متى تبين خطأه فإنه لا يعتبر. مثال آخر، إنسان ظن أن عليه دينا لزيد، قال أظن زيد يطلبني 10,000 ريال، فدفع إلى زيد 10,000 ريال، ثم تبين أنه قد وفى دينه من قبل، يرجع عليه بالعشرة هذه ولا ما يرجع؟ يرجع، لأنه ظن تبين خطأه. إذن الظن الذي تبين خطأه نقول هنا لا غير معتبر. يقول الاشتغال بسوى المقصود يعد إعراضا عن المقصود، الاشتغال بسوى المقصود يعد إعراضا عن المقصود، يعني أن الإنسان الذي يشتغل بغير المقصود اشتغاله هذا يعتبر إعراضا عن المقصود. وهذه كما أنها قاعدة هي أيضا توجيه، كثيرا ما نريد الشروع في المقصود فننشغل عن المقصود بغير المقصود، كثيرا ما نريد الشروع في المقصود فننشغل عن المقصود بغير المقصود، وهذا كثير، تجد أن إنسانا مثلا يريد أن يراجع مسألة من المسائل أو شيئا من الأشياء في كتاب، فيفتش، أنا أريد مثلا أراجع مسألة حكم صلاة المنفرد خلف الصف، وأنا أقلب الكتاب أقرأ المسائل تعجبني مسألة فأنشغل وأذهب أقرأ هذه المسألة، ثم أمشي في الفهرس ثم تعجبني مسألة، ذهب علي الوقت ولم أدرك المقصود، هذا في الواقع لا ينبغي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عتبان بن مالك لما شكى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أن الوادي يحول بينه وبين حضور الجماعة، الوادي يسير في بعض الأحيان ويحول بينه وبين أداء صلاة الجماعة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته ليتبرك بذلك، يتخذه مصلى، وهذا التبرك خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم دون غيره. لما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام لعتبان أول ما دخل البيت ماذا قال؟ قال أين تريد أن أصلي؟ ما جلس قال أشرب ماء شاهي قهوة وسواليف وكذا وبعدين صلي، لا، ما دمت ذهبت إلى أمر مقصود فابدأ بهذا المقصود، ثم إذا فرغت منه اشتغل بغيره. إذن هذه قاعدة في الواقع تربوية دلت عليها السنة، وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام لعتبان بن مالك: أين تريد أن أصلي؟ فمتى عزم الإنسان على فعل أمر من الأمور فإنه لا ينشغل به عن غيره، لأن انشغاله عن غيره إعراض عن هذا الأمر المقصود. ثم قال المؤلف رحمه الله: لا ينكر الذي به قد اختلف، إنكار مجمع عليه قد ألف. لا ينكر في المسائل الخلافية، يعني مراده أن الذي ينكر هو في المسائل الإجماعية، أما المسائل الخلافية فلا ينكر. ولكن هذا أيضا ليس على إطلاقه، الذي لا إنكار فيه بالنسبة لمسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد. ولذلك فرق بين العبارة: لا إنكار في مسائل الاجتهاد، ولا إنكار في مسائل الخلاف. فقولنا مثلا لا إنكار في مسائل الاجتهاد العبارة الصحيحة، وقولنا لا إنكار في مسائل الخلاف العبارة غير صحيحة، لأن من مسائل الخلاف ما ينكر فيه. والفرق بينهما أن مسائل الاجتهاد الدليل فيها أو الأدلة تحتمل لكلا القولين، الأدلة محتملة لكلا القولين، هذا القول تحتمله الأدلة وهذا القول تحتمله الأدلة. أما بالنسبة لمسائل الخلاف فلا، فليس كل خلاف يحصل نقول لا إنكار، لأن من الخلافات ما لا يسعفه الدليل ولا يعضده التعليل، يكون خلافا شاذا. إذن ننكر في مسائل الإجماع لأنه خالف الإجماع، ننكر في مسائل الخلاف الذي يكون الخلاف فيه ضعيفا، أما مسائل الاجتهاد فلا إنكار فيها. إذن عندنا لدينا عبارتان: لا إنكار في مسائل الخلاف، ولا إنكار في مسائل لا إنكار في مسائل الإجماع، ولا إنكار في مسائل الخلاف. قال: قويهم على ضعيف أدخل، والعكس لا يدخل فهو حضل. يعني أن القوي يدخل على الضعيف ولا عكس. وهذه المسألة أو هذه القاعدة أو الضابط في الواقع أن الأقوى يدخل على الأضعف ولا عكس، استدل بها بعض العلماء على جواز على عدم جواز إدخال الحج إدخال العمرة على الحج، أنه لا يجوز أن يدخل العمرة على الحج، والعكس صحيح. لماذا؟ قالوا: لأنك إذا أدخلت العمرة على الحج أدخلت الأضعف على الأقوى، وهذا غير صحيح. مثال ذلك: إنسان أحرم بالحج، قال لبيك حجا، ثم قال له شخص آخر: بماذا أحرمت؟ قال: أحرمت بالحج مفردا. قال: ألم تعلم أن أفعال القارن والمفرد على حد سواء، ما فيه فرق إلا في النية، لماذا تحرم نفسك من نسكين؟ قال: ماذا أصنع؟ قال: أدخل العمرة على الحج لتكون قارنا. فقال: نوى إدخال الحج على العمرة ليكون قارنا. هل يصح هذا؟ المذهب مذهب الحنابلة أنه لا يصح. قالوا: لأنه لا يدخل، لأن الأضعف العمرة لا تدخل على الأقوى، لكن يجوز إدخال الأقوى على الأضعف. فلو أحرم الإنسان بعمرة على أنه متمتع، يجوز أن يدخل الحج عليها، كما حصل من عائشة رضي الله عنها، كانت محرمة بالعمرة على أنها متمتعة ثم حارت، فأمرها الرسول عليه الصلاة والسلام أن تدخل الحج على العمرة لتكون قارنة. ولكن مع هذا نقول هذا القول، أعني عدم جواز إدخال الأضعف على الأقوى، ضعيف، بل السنة تدل على جواز ذلك. ولهذا كان القران له ثلاث صور: الصورة الأولى أن يحرم بالحج والعمرة معا فيقول لبيك عمرة وحجا، والصورة الثانية أن يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها، كما حصل لعائشة رضي الله عنها، فإنها أحرمت أول ما أحرمت بالعمرة على أنها متمتعة، لما وصلوا إلى سرف حاضت رضي الله عنها فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال: ما يبكيك؟ لعلك نفست. فأمرها أن تدخل الحجاب، فسلاها وقال: إن هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وأمرها أن تدخل الحج على العمرة لتكون قارنة. هاتان الصورتان لا خلاف فيهما بين العلماء. نأتي للصورة الثالثة، وهو إدخال العمرة على الحج، كما لو أحرم مفرداً ثم أراد أن يدخل العمرة ليكون قارناً. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أن هذه الصورة لا تصح. لماذا؟ قالوا: أولاً لعدم ورودها، وثانياً لمخالفتها للقاعدة، وهي أنه أن الأصغر لا يدخل على الأكبر، بل أن الأقوى أن الأضعف لا يدخل على الأقوى. والقول الثاني جواز ذلك، قالوا: قد ورد بها الدليل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له جبريل: صل يا محمد، صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، عمرة في حجة. وهذا يدل على جواز هذه الصورة، وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة. إذن يجوز على القول الراجح إدخال الأضعف على الأقوى. يقول المؤلف رحمه الله: وفي الوسائل الجميع اغتفروا ما ليس في مقاصد يغتفر. في الوسائل يعني أنه يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد. الأمور وسائل ومقاصد، فيغتفر في الوسائل، في الأمور التي تكون وسائل، ما لا يغتفر في الأمور التي تكون من المقاصد. طيب، من يمثل لنا مثال بشيء فيه مقاصد ووسائل؟ نعم، أحسنت، هذا من الأمثلة. يعني الآن الزنا محرم، له وسائل، قد يغتفر في هذه الوسائل ما لا يغتفر في الأصل. ولذلك في النظر إلى المرأة الله عز وجل قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ولم يقل يغضوا أبصارهم. لماذا؟ لأن من النظر للمرأة الأجنبية ما يكون مباحا، النظر إذا دعت إليه الحاجة يكون مباحا. أرأيت نظر الإنسان إلى مخطوبة، المخطوبة الآن أجنبية عنه، كيف جاز النظر؟ نقول هنا حاجة. الفقهاء رحمهم الله أجازوا نظر الإنسان لمن تعامله. يعني إنسان مثلا، هناك امرأة تبيع وإنسان يتعامل معها يورد لها بضاعة، قالوا يجوز أن يشاهد وجهها حتى لو حصل خصومة، وإذا هو يعرفها. هذا في زمنهم قبل يعني وجود الوثائق والبطاقات. فالمهم أنه يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد، لأن المقاصد هي الأصل. والقاعدة الشرعية أن الوسائل لها أحكام مقاصد، أن الوسائل لها أحكام المقاصد، بمعنى أن وسيلة الشيء حكمها حكم مقصده. فإنسان مثلا يريد أن يشتري سواكا، السواك سنة، ما حكم شراء السواك؟ نقول شراؤه مستحب، لأن عقد البيع هنا وسيلة إلى أمر مشروع. طيب، إنسان ليس عنده ماء ليتوضأ به ويريد أن يشتري ماء للوضوء، ما حكم شراء الماء للوضوء؟ نقول شراء الماء واجب، لأن الوسائل لها أحكام، لها أحكام المقاصد. فهمتم؟ إذن الوسائل لها أحكام المقاصد، لكن يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد. قال: وما ترى من كل ما ميسور فليس بالساقط بالمعسور. يعني أن الميسور لا يسقط بالمعسور، أن الميسور لا يسقط بالمعسور. مثال ذلك: إنسان قطعت يده من الكف، فهل يسقط عنه بقية غسل اليد؟ الجواب لا. بل يجب عليه أن يغسل ما بقي من الفرض. فالمعسور لا فالميسور لا يسقط بالمعسور، بل يتقدر الشيء بقدره. فلو فرض أن شخصا مثلا قطعت يده من نصف الذراع، هل يسقط عنه غسل اليد لأن اليد غالبها قطع؟ لا، نقول يغسل ما بقي من محل الفرض، يغسل ما بقي من محل الفرض. كذلك أيضا لو فرض أن نقول الميسور لا يسقط بالمعسور، أن الإنسان مثلا لو تعذر عليه القيام ما يستطيع القيام، هل يسقط عنه بقية أركان الصلاة من الركوع والسجود وغيرها؟ لا، نقول الميسور لا يسقط بالمعسور. وهذا يرجع إلى قاعدة قد تكون أوضح من هذه، وهي أن من قدر على بعض الواجب وعجز عن بعضه وجب عليه الإتيان بما قدر عليه وسقط عنه ما عجز عنه. أفهمتم؟ من قدر على الإتيان ببعض الواجب دون بعض وجب عليه أن يأتي بما قدر على الإتيان به وسقط عنه ما عجز عنه فمثلا لو قطعت يده يغسل الباقي ويسقط عنه ما سقط. لكن أيضا هل هذا على إطلاقه أن من قدر على بعض الواجب وعجز عن بعضه لزمه أن يأتي بما قدر وسقط عنه ما عجز عنه؟ الجواب أيضا لا، وذلك أن من قدر على بعض الواجب وعجز عن بعضه فلا يخلو من أربع حالات. الحال الأولى أن يكون المقدور عليه وسيلة محضة، أن يكون المقدور عليه وسيلة محضة، فلا يجب عليه أن يأتي بما قدر، لا يجب عليه أن يأتي بما قدر. من أمثلته الأصلع الذي ليس في شعره، ليس في رأسه شعر. إذا حج أو اعتمر هل نقول يلزمك أن تمر الموسى على رأسك، جب موس أمر على رأسك؟ نقول لا، الموس قدرت عليه، الموسى قدرت عليه، لكن الموسى وسيلة لإزالة الشعر، فإذا كان الشعر غير مقصود غير موجود سقط. ولذلك يعد إمرار الموسى على الشعر عبثا. الحال الثانية أن يكون المقدور عليه من باب التوابع واللواحق، أن يكون المقدور عليه كذا الحجر يعني مفتوح الحين. طيب، أن يكون المقدور عليه قد وجب على سبيل التوابع واللواحق، مثل إنسان ذهب إلى الحج وفاته الوقوف بعرفة، لم يصل إلى عرفة إلا بعد أن طلع الفجر من اليوم العاشر، ففاته الحج عرفة. طيب، قال الآن فيه المبيت مزدلفة، المبيت في ميناء، رمي الجمار، هل آتي بهذه؟ هذه واجبات، نقول هذه وجبت على سبيل التوابع واللواحق، هي تابعة للوقوف، فلا نقول الآن لما فاتك الوقوف بعرفة طيب اتقوا الله ما استطعتم واذهب وترمي الجمرات وتقف في تبيت في ميناء وتطوف وتسعى. لا، نقول لأن هذه وجبت على سبيل التوابع واللواحق. القسم الثالث أن يكون أو الحالة الثالثة أن يكون المقدور عليه جزءا من العبادة وهو في حد ذاته ليس عبادة، فلا يجب أيضا أن يأتي به، كمن قدر على أن يصوم نصف يوم. إنسان مريض يقول أنا أستطيع أن أصوم إلى الظهر فقط، فهل لي أجر أصوم من الظهر ثم أفطر؟ فنقول صيام جزء من النهار فقط ليس بعبادة، لا يتعبد لله بصيام نصف يوم. إذن هنا المقدور عليه جزءا من العبادة لكنه في حد ذاته ليس عبادة. الحال الرابعة أن يكون المقدور عليه جزءا من العبادة وهو في ذاته عبادة، فيجب أن يأتي به، كمن عجز عن الفاتحة. إنسان مثل حديث عهد بإسلام عجز عن قراءة الفاتحة، فهل يسقط عنه القيام بحيث يقول الله أكبر ويركع؟ لا، يجب أن يقف بقدر الفاتحة لأن القيام في الصلاة ركن مقصود. نعم كمل. نعم يقول وكل ما ليس لتبعيض قبل فيه اختيار البعض كالكل جعل، إسقاط بعضه ككله اعتبر، وقدما مباشرا متى يصل. كل ما ليس لتبعيض يعني كل ما لا يقبل التبعيض، كل ما لا يقبل التبعيض فإن إسقاط بعضه لا يصح. فالشيء الذي لا يمكن أن يتبعض الحكم يثبت، حكم الكل يثبت بالبعض. لو قال لزوجته مثاله، لو قال لزوجته طلقتك نصف طلقة، كم يقع من الطلاق؟ طلقة، لأن الطلاق لا يقبل التبعيض. لو قال اعتقت نصف عبدي، يعتق جميعه، يعتق الجميع. إذن كل ما لا يقبل التبعيض، كل ما لا يقبل التبعيض فإنه لا عبرة به، ويثبت لهذا البعض حكم الكل، يثبت لهذا البعض حكم الكل. ولهذا قال وكل ما ليس لتبعيض قبل فيه اختيار البعض كالكل جعل، إسقاط بعضه ككل يعتبر، يعني أن جزءه أو بعضه يعتبر ككله. يقول وقدما مباشرا متى يصر، مع القرور ومع الأسباب وذا ختام إلى آخر. وقدما مباشرا متى اعتبر، يعني أن المباشر مقدم على غيره، وذلك فيما إذا اجتمع متسبب ومباشر. القاعدة إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر، فالضمان على المباشر. مثال ذلك إنسان حفر حفرة، حفر حفرة، فمر الرجل فجاء رجل آخر ودفعه في هذه الحفرة وأسقطه حتى مات. من الذي يضمن؟ المتسبب الذي حفر أو المباشر الذي دفعه؟ الجواب المباشر، المباشر. فالقاعدة أنه إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر، إلا انتبهوا إلا في مسألتين. المسألة الأولى إذا كانت المباشرة مبنية على السبب، إذا كانت المباشرة مبنية على السبب فلا ضمان على المباشر، وإنما الضمان يكون على المتسبب. مثاله لو أن شهودا شهدوا زورا وبهتانا على أن فلانا قتل، فأمر القاضي بقتله وقتله الجلاد. الآن الذي باشر القتل من؟ الجلاد، والذي تسبب بالقتل هم الشهود. فحينئذ يكون الضمان، يعني لو تبين أن هذا الرجل الذي قتل ظلما يكون ضمانه على الشهود لا على من؟ لا على الذي باشر القتل. ولذلك لما جاء رجلان إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وشهد على رجل بالسرقة أنه سرق، فأمر بقطع يده. فلما جاء الغد قالوا: أخطأنا، أخطأنا السارق، ليس هذا هو السارق. فقال: لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما، لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما. إذن هذه المسألة الأولى مما يستثنى إذا اجتمع متسبب ومباشر، فالضمان على المباشر المسألة الأولى إذا كانت المباشرة مبنية على السبب. المسألة الثانية إذا كان المباشر مما لا يمكن تضمينه، مما لا يمكن تضمينه، كما لو ألقى شخصاً في زبية أسد، أسد في قفص وجاء فتح القفص ورمى في القفص فافترسه الأسد، قال: مو أنا لست على الذي قتل، الذي باشر الأسد. فنقول هنا المباشر لا يمكن تضمينه، فالضمان يكون على المتسبب. كذلك لو دفع سلاحاً لصبي، أعطى صبي سلاحاً وقال: اقتل فلاناً وخذ لك فلوس، أغراه صبي ما يفقه فذهب وقتل، الضمان على من يكون؟ يكون على المتسبب لا على المباشر، لأن المباشر لا يمكن تضمينه، لأن المباشر لا يمكن تضمينه. ولهذا المؤلف قال: وقدم المباشر متى يصر مع الغرور ومع الأسباب، يعني إذا كان هناك غرور وهناك أسباب. وذا ختام النظم للكتاب محمدلا مصليا مسميا مسلما، ما برد نظم من كتاب ختما. هذا ما يسر الله عز وجل التعليق عليه في هذه المنظومة، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، إنه جواد كريم. وإن كان هناك سؤال قبل أن ننتهي فليتفضل، من عنده سؤال فيما يتعلق بالموضوع أو غيره. نعم. حكم أحسنت، يعني سؤال الله عز وجل المغفرة والرحمة في الفرض، والذي ورد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بآية فيها رحمة سأل، وإذا مر بآية فيها عذاب سأل استعاذ، هذا في النفل الذي ورد في قيام الليل. لكن ما حكم فعله في الفريضة؟ نقول يجوز فعله في الفريضة في أحوال، إذا كان الإمام يقف في المرء إن المتقين في جنات ونهر اللهم اجعلني منهم، أو كان ذلك في آخر القراءة قبل الركوع، لأن يعني هناك سكتة بين القراءة والركوع، أو كان يصلي وحده. أما مع الإمام، يعني الإمام يقرأ القرآن وأن تنشغل اللهم صل من فضلك أعوذ بالله أو كذا، لا، إذا كنت خلف الإمام إنما تسأل وتستعيذ في ثلاث حالات أو في ثلاث مسائل. المسألة الأولى إذا كان الإمام يستعيذ أو يسأل، لأنك حينئذ لا، لأن سؤالك لا ينافي الإنصات. والمسألة الثانية إذا كان ذلك في آخر القراءة، كما لو مثلا الإمام في المغرب قرأ إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر، يريد أن يركع، تقول اللهم إني أسألك اللهم اجعلني منهم، لا بأس، لأنك إذا قلت لا تنشغل عن قراءة الإمام. الثالث إذا كنت تصلي وحدك، إذا كنت تصلي وحدك فلا حرج، مع أنه ليس سنة، الوارد أنك تستعيذ وتسأل الله عز وجل في النافلة. نعم تفضل، يلا الواحد الأول، يلا ما حكم؟ لا، راتبة العشاء ليست مستقلة، هي تابعة للفرض، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمل النعم، الوتر ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، والسنة الراتبة تابعة لصلاة العشاء، والتابع تابع، يعني ما يصح أن ينويها من قيام الليل. نعم يا أحسنت. حضور الدروس العلمية، لا لا شك حضور الدروس أفضل. شوف العلم، العلم أيها الأخوة لا يعدله شيء، ليس شيء بعد الفرائض تتقرب به الله مثل العلم إطلاقا. عبد الله بن مبارك رحمه الله يقول لا أعلم درجة بعد النبوة في شيء أفضل من النبوة، يقول لا أعلم درجة بعد النبوة أفضل من تعليم الناس العلم. فالعلم تعلما وتعليما ليس له نظير في جميع العبادات. يعني نحن جلوس من العصر، لو أن رجلا جالس يقرأ قرآن ويركع ويسجد، الواحد منكم اللي جالس أفضل منه. لو جلسنا مثلا إلى الفجر نقرأ، وناس واحد شخص يقوم الليل، نحن نقول العلم أفضل منك. لماذا؟ لأنك أنت الآن حينما تتعلم ترفع الجهل عن نفسك وعن غيرك. هذا الذي يصلي هل نستفيد نحن من صلاة؟ ما الذي استفدناه من صلاته؟ ما في فائدة. لكن أنت حينما تتعلم تستفيد وتفيد. لو سألك شخص أنا صليت المغرب ونسيت التسبيح، تقول له أسجد للسهو، أنا فعلت كذا، تقول افعل كذا. فالعلم أيها الإخوة لا يعدله شيء لمن صحت نيته إطلاقا، لا يوجد عمل. فأفضل عمل تتقرب به إلى الله بعد أداء الفرائض هو العلم. ولا يعرف قدر العلم إلا من قرأ العلم، لا يعرف قدر العلم وفضله إلا من قد قرأ العلم. ابن عقيل رحمه الله، أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي، لما بلغ سنه نحو 80 سنة وعرف قدر العلم، قال أجدني وأنا ابن 80 أحرص على العلم من حينما كنت صبيا، وأبن 80 سنة. فحضور مجالس العلم، حضور المحاضرات، حضور الدروس، هذا من الخير العظيم، لأنك لن تعدم الفائدة. ما لا يوجد إنسان يحضر محاضرة أو درس ويخرج منها ويقول ما استفدت شيء، هذا كاذب. لو لم يستفد علميا استفاد ما يحصل له من الأجر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، شوف يتلونه إما لفظا أو معنى، اللفظ أن يقرأ القرآن لفظا، والمعنى مثل هذه الدروس، هذه تلاوة لكتاب الله، تلاوة معنوية، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، الطمأنينة في القلب، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة أحاطت بهم إجلالا وذكرهم الله في من عنده. ومن ذكر له الله في ملأ ذكره في ملأ خير منه. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. والعالم تستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في البحر يستغفر له. وفضل العالم على العابد كفضل الشمس على سائر الكواكب. فالعلم لا يعدل شيء. ولذلك لما يقال إن نختم بها، إن جنود إبليس، جنود إبليس سألوا لماذا تفرح بموت العالم ولا تفرح بموت العابد؟ إذا مات عالم نشايف تفرح، وإذا مات عابد لا تفرح. وهم يرون أن العابد أشد يعني تنسكا وتعبدا. قال سأريكم، العالم أشد علي من العابد. قال كيف ذاك؟ قال اذهبوا إلى فلان العابد في صومعته واسألوه هل يقدر الله عز وجل أن يجعل السماوات والأرض في بيضة؟ فذهبوا إليه وقالوا يا فلان عابد هل يقدر الله عز وجل أن يجعل السماوات والأرض في بيضة؟ قلت بيضة؟ لا يمكن هذا، مستحيل السماوات والأرض في بيضة، ما يمكن. فكفر لأنه أنكر قدرة الله. فذهبوا للعالم وقالوا يا فلان أيقدر الله عز وجل أن يجعل السماوات والأرض في بيضة؟ قال نعم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فإما أن يصغر العالم حتى يستوعب البيضة، وإما أن تكبر البيضة حتى تستوعب العالم. فذهبوا إليه قال الآن عرفنا، هذا العابد أنكر قدرة الله، يقول أبد ما يمكن. وهذا العالم أجابه، لأن الله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فأحث نفسي وإياكم إخوان الاشتغال بالعلم، أن تشتغلوا بالعلم عما سواه، لا تشغلوا أنفسكم بشيء من الترهات والأمور التي توجب إغار الصدور والأمور التي تصرفكم عن العلم، اشتغلوا بالعلم. ومن أراد العلم فليسلك ما سلكه العلماء قبله، انظر إلى العلماء، علماء انظر إلى شيخنا بن باز وابن عثيمين والشيخ صالح الفوزان وسماحة المفتي وغيره، انظر كيف وصلوا إلى هذا الطريق، اسلك طريقهم، وانظر إلى من سلك طرقا أخرى كيف أنه انتهت به الطريق إلى لا شيء. فأنت إذا أردت أن تذهب إلى مكان أو تقصد شيئا إذ اسأل من وصل إليه. أنت الآن تريد الذهاب إلى مكة، تسأل الشخص ذهبت إلى مكة كيف ذهبت، ما هو الطريق الموصل إلى مكة، يقول ذهبت من الرياض، الرياض إذا ذهبت الرياض هناك طريقان، طريق كذا القصيم المدينة مكة وطريق الطائف وهو أقرب، فتسلك طريقهم. إذا كنت تريد أن تصل إلى العلم الشرعي وتحصل العلم الشرعي فاسلك طريقهم والزم منهجهم وحافظ على ما سلكوه من الحرص على طلب العلم مع النية الصالحة والقصد الحسن تدرك ذلك إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأن يهب لنا منه رحمة وأن يحفظ علينا أمننا وأماننا ورخاءنا وعقيدتنا وقيادتنا إنه جواد كريم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. الاستقطاع للدعوة نور وهداية.